وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة رواه مسلم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يصف قيامه عليه الصلاة وصلاته من الليل، وقد ورد في بعض الروايات أنه كان في بعض أسفاره وفي السفر هو عليه السلام كان يصلي من الليل، مع أنه كان لا يصلي يعني أو يقصر الصلاة واختلف في السنن الراتبة، لكن قيام الليل كان عليه السلام ربما قام في بعض أسفاره يقوم من الليل فالذي ورد عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فالذي يظهر أنه في أحد في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، فقام وصلى ركعتين خفيفتين، وهذا مثل ما ورد من حديث أبي هريرة الأمر بذلك، إذا صلى أحدكم من الليل أو من حديث عائشة فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لأن هذا أدعى للنفس أن تستجيب، فالإنسان إذا استيقظ من النوم يكون في حال من الكسل والضعف، فينبغي أن يأخذ نفسه بشيء من الرفق فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطيل فيطيل حسب ما يناسب حاله. فيقول صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني أكد طولهما 3 مرات، وهذا يتفق مع ما ورد من حديث حذيفة وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنه السلام صلى وافتتح بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء ثم يعني تقريبا 3 أجزاء أو 4 أجزاء، هذا يستغرق منها أكثر من ساعة، فكان يطيل قيام الليل عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل جلاله، وخاصة أن قيام الليل في حقه واجب بخلاف عامة الناس فإنه مستحب ومتأكد لكنه ليس واجب. ثم صلى ركعتين وهما دون الأوليين، هذه 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم هكذا ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، إذن هذه 13 ركعة، صلى 13 ركعة ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين كما هو واضح، فهذا يقوي ويؤيد حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ثم صلى ركعة واحدة اللي هي الوتر، فصار مجموع ذلك 13 ركعة 13 ركعة، فهذا أيضا يتفق مع الحديث الثابت عن عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة أو 11 ركعة على اختلاف في الرواية، ففي بعضها 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة، والذي ورد من حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد وحديث أخرى تدل على 13 ركعة، أنه عليه السلام كان يصلي 13 ركعة بهذه الصفة التي وردت في حديث زيد بن خالد.